Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du, fa hadha huwa al-majlis al-17 min talhis wa tartib al-sharh al-mumti'. Wa kana hadha al-majlis fi laylati al-thulatha al-awwal min shahr safar lil-'am al-thamin wa al-thalathin ba'da al-mi'ati al-rabi'ah wal-alf. Qala rahimahullah ta'ala: babu jazai al-sayd. الصيد نوعان: نوع لا مثل له ونوع له مثل. والنوع الذي لا مثل له نوعان: أولا نوع قضت به الصحابة فيرجع إلى ما قضوا به، ثانيا نوع لم يقض به الصحابة فيحكم به وفيحكم به ذو عدل من أهل الخبرة. يحكم به فيحكم به نعم ذوى نعم بالمثنى مثنى يعني ذوى نعم نعم ذوى عدل ها ذوى عدل من اهل الخبره ويحكمان بما يكون مماثلا. طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه، اما بعد، فقد وصلنا الى باب جزاء الصيد في كتاب المناسك، اي مناسك الحج، من كتابنا الذي ذكرنا مضمونه سابقا والذي سميته بتسهيل التفقه في الدين مع التبيين لاختيارات الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى من خلال تلخيص وترتيب مسائل شرح الممتع في شرح زاد المستقنع، وهو متن في فقه الإمام أحمد، وقد شرحه العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع بلا ريب، فقمت بتلخيصه في هذا الكتاب. فقال هنا في باب جزاء الصيد: يعني ما حكم من يقوم بالصيد وهو محرم في حال الإحرام؟ لأنه كما هو معلوم أن المحرم يحرم عليه صيد صيد البر، بخلاف صيد البحر فإنه يحل له. فبين المصنف أن الصيد على نوعين، أي الصيد الذي يصاد هذا يكون على نوعين: نوع له مثل أو له مثل، يعني له شبيه في الحيوانات، ونوع آخر من الصيد ليس له شبيه في الحيوانات الأخرى، حيث إن الله عز وجل قد قضى بمن صاد صيدا وهو محرم قضى بالكفارة عليه. ما هي الكفارة على من صاد صيدا وهو محرم؟ ها ها ها مثل ما قتل من النعم، أي أنه يرى ما هو المشابه لهذا الصيد الذي اصطاده من الأنعام أو الحيوانات الأخرى، وهي المقصود بها الأنعام، وهي الماعز والإبل والبقر والجاموس ونحو ذلك، أو ما شابه هذا الصيد فيخرج مثله. فكما قال الشيخ هنا: النوع الذي لا مثل له نوعان: نوع قضت به الصحابة فيرجع إلى ما قضوا به، يعني هناك أنواع الصحابة كان لهم حكم فيها فهذا يرجع إلى ما قاله الصحابة، يرجع فيه إلى قول الصحابة. هناك نوع لم يقض فيه الصحابة، فهنا في هذه الحال يحكم في هذا الأمر اثنان من أصحاب العدالة ذو عدل منكم، أي من أهل الخبرة والعدالة، الذين لهم خبرة في هذه الأمور وهم عدول، يحكمان بما يكون مماثلا لهذا الصيد الذي اصطاده حتى يخرج مثله. نعم، اقرأ. رحمه الله تعالى: البدنة هي جزاء قتل النعامة، سواء قتلها وهو محرم أو قتلها في الحرم وهو محل. نعم، يعني لو قتل المحرم أو اصطاد المحرم نعامة في الحرم، في حدود الحرم وهو محرم، أو حتى لو قتلها في الحرم وهو محل، يعني حتى لو لم يكن محرما وكان حلالا ولكنه قتل هذا الصيد أو اصطاد هذا الصيد في داخل حدود الحرم، وهذا يحرم على المحرم، ويحرم أن يقتل الصيد في داخل حدود الحرم ولو كان حلالا. فكيف يكفر عن هذا الصيد الذي هو حرام عليه، حرم علينا صيد البر ما دمنا حرما؟ عليه أن يخرج المثيل أو الشبيه من الأنعام من باب الكفارة. فما هو أشبه شيء بالنعامة؟ قال العلماء أشبه شيء بالنعامة البدنة، أي الجمل، الناقة. الناقة هي أنثى الجمل، والجمل هو الذكر، وتسمى بدنة. فهنا عليه أن يخرج بدنة، أي أن يذبح بدنة مكان النعامة التي اصطادها. نعم تفضل. وهذا واقع حتى الآن، يعني لا يقول قال إن هذا أمر ليس له وجود، لا موجود حتى الآن، يصطادون في الحقد، قد يصطاد أي صيد ويكون جاهلا بالحكم أو يكون عالما ولكنه لم يلتزم بالحكم وعصى الله، فجزاؤه ما ذكر في الآية. تفضل. قال رحمه الله تعالى: البقرة هي جزاء كل من الحمار الوحشي. الحمار الوحشي معروف حتى الآن، ما زال موجودا في جزيرة العرب وفي داخل الحرم. فمن اصطاد حمارا وحشيا وهو محرم أو في داخل حدود الحرم ولو كان محلا، فيخرج مكان هذا الصيد بقرة، تكفيرا لا عن فعل هذا الأمر في الإحرام. تفضل. الأيل نوع من الضباء. الأيل كما جاء في لسان العرب، الأيل هو الذكر من الأوعال، وكذلك يقال الأيل بكسر الهمزة، الأيل والأيل. قال ابن بري، وابن بري له استدراكات على كتاب الصحاح للجوهري، الصحاح وتجد اللغة العربية للجوهري، ابن بري له استدراكات على الصحاح، فقال في هذه الاستدراكات: هو الأيل بفتح الهمزة وكسر الياء. قال الخليل، أي الخليل بن أحمد الفراهيدي. من الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ من منكم يعرفه؟ صاحب كتاب العين، يعد من أوائل المصنفين للمعاجم في اللغة العربية، بل كتاب العين يعد أول معجم في لغة العرب، صنفه الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. قال الخليل بن أحمد: وإنما سمي أيلا لأنه يؤول إلى الجبال، أي يعني يسكن الجبال، والجمع أيل وأيل وأياييل، هذا جمع لهذا الحيوان الذي هو يعد نوعا من الضباء. كلنا نعرف الظبي، تعرفون الظبي أم لا؟ الظبي معروف، لعل إخواننا في ليبيا يعرفونه أكثر، أو أهل الصحراء هم يعرفون الظباء. فهذا الأيل أو الأيل هو نوع من الضباء، إن قتله المحرم أو صاده المحرم عليه أن يكفر ببقرة، أن يخرج بقرة مكان هذا الأيل. تفضل. الثالث. الثيتل. الثيتل أيضا نوع من الضباء، أيضا نوع من الضباء أيضا. نعم. وجاء في لسان العرب النمن شميل، وهنا ابن شميل، ابن شميل الناظر ابن شميل من أئمة اللغة، قال: الثياتل تكون صغار القرون، والثيتل أيضا جنس من بقر الوحش ينزل الجبال. هناك البقر المتوحش بخلاف البقر المستأنس، تعرفون البقر المتوحش؟ أبو علي يعرف. فبقر الوحش هذا ينزل من الجبال، فإن اصطاده المحرم أو المحل في الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج كفارة بقرة مكان هذا الثيتل. نعم. تفضل. الرابع. الوعل مع فتح العين أو كسرها أو سكونها، وهو تيس الجبل. التيس معروف، واللي نعرف التيس. فهذا التيس هو تيس الجبل، يسمى بالوعل، يسمى بالوعل أو بالوعل أو بالوعل، قراءة على الأوجه الثلاثة، بكسر العين أو بفتحها أو بسكونها، الوعل أو الوعل أو الوعل اللي هو تيس الجبل يسمى بهذا. فهذا الوعل أو الوعل أو التيس إذا صاده المحرم يجب أن يخرج بقرة كفارة عن هذا الصيد. طيب تفضل. التيس والله ما رأيته. رأيته أنت؟ لا لا بس ما أدري والله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: العنز جزاء الغزال وهو أصغر من البُيل والثيدل والوعل. نعم، أي الغزال إذا صاد المحرم غزالا، والغزال صيده كثير ما زال حتى الآن يصطادون الغزلان خاصة في الصحراء في الجزيرة العربية. فإذا صاد المحرم غزالا يجب عليه أن يخرج عنزة. تفضل. الشاة هي جزاء الضبع والحمامة. نعم. طيب تفضل أكملها. الجدي وهو الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، وهو جزاء كل من أولا الوبر، وهو دويبة كحلاء اللون. نعم. دون السنور لا ذنب. دون السنور لا ذنب له. ثانيا الضب. الوبر هو حيوان أيضا، دويبة صغيرة لونه أكحل كحلاء، يعني قريب من يعني الأكحلاء لعله قريب من الأسود. الكحلاء يقولون هذا لون يقال لون يعني قريب من الأسود. نعم. فهذه دويبة لونها قريب من السواد، هي أصغر من السنور. السنور القط. ولا ذنب له. نعم. ثانيا الضب. دول بني مستجدش. ليش ما أظن. تفضل. طيب الضب. ماشي اقرا. نعم. الضب. قال رحمه الله تعالى: الجفرة جزاء اليربوع وهو حيوان يشبه الفأر لكنه أطول منه رجلا، فله ذنب طويل وفي طرفه شعر كثير، وهو من أذكى الحيوانات التي تشبهه، لأنه يحفر له جحرا في الأرض ويجعل له بابا، ثم يحفر في طرف الجحر حتى لا يبقى إلا قشرة رقيقة، فإذا حشره أحد من عند باب الجحر خرج من القشرة الرقيقة، وتسمى النافقة أي نافقاء اليربوع، ولهذا اشتق منها النفاق، لأن هذا اليربوع منافق في جحره لكنه نفاق مباح يريد أن يحمي بذلك نفسه، وهو حلال فيه جفرة لها 4 أشهر. يعني هذا الحيوان اليربوع هو يشبه الفأر لكنه ليس فأرا، ولكن يشبه شكل الفأر، ويمتاز أو يتميز عن الفأر بأن له رجلا أطول، وله ذيل ذنب يعني ذيل طويل، وفي طرفه شعر كثير، ويعني يتميز هذا الحيوان بسمة غريبة، منها أخذ تعريف المنافق، أن هذا اليربوع يحفر جحرا في باطن الأرض ويجعل هذا الجحر بابا، يعني ظاهرا مرئيا يراه لأي واحد يمر، ثم يحفر في طرف الجحر حتى لا يبقى إلا قشرة رقيقة، هذه القشرة يجعلها مغطاة لا تظهر كأن مخرج آخر له، فإذا حشره أحد من عند باب الجحر، الباب اللي هو المعروف أو المفتوح، خرج من إيه؟ يعني إذا جاء صائد يريد أن يصطاد اليربوع هذا، فيأتي من إيه؟ من فتحة الجحر المعروفة، فهنا ماذا يفعل اليربوع؟ يخرج من إيه؟ من جهة القشرة الرقيقة التي لم يرها إيه؟ الصائد، حتى إيه؟ يهرب من الصيد، وهذا مما فتراه الله عز وجل على ذلك، هذه إيه؟ هذا يعني مما جبل عليه هذا الحيوان. وهذه القشرة الرقيقة تسمى النافقاء، أي نافقاء الأربعة. ولهذا سمي المنافق منافقا. لماذا؟ لأنه يظهر أمام الناس بصورة وهو يبطن شيء آخر في قلبه. فشبه بالإيه؟ بنافقاء اليربوع. ولذلك سمي منافق المنافق منافقا لأنه يفعل نفاقا كما يفعل اليربوع، يظهر أمام الناس شيء وهو يبطن في قلبه شيء آخر كما يفعل هذا الحيوان. هذا نشاء؟ نعم، لكن أنا لبت مرة الماضية استبطل الربو. فانقضوا عليه المصريين، المصريين لا يعرفون الجمهور. يقول انت معي تاك الفار من ما مش فاضي يربو. لكن الان بدي احفر حفر كثيره شيخ. الله جئته من جهه النفقه؟ لا لا لا، هو في الواقع في حفره كبيره. لم يبني نفقه؟ لا، انا كنت حافر حفره كبيره. لم تجعل له فرصه لل فيش لم يهرب منك. طب تفضل تفضل. لا ما زال لا مش ساعة تخرج. لسه شوية عم لسه. طيب. طيب اقرأ، خلاص أخذ آخر فق آخر سطر في اللي عشان يؤذن على شيء. قال رحمه الله تعالى: العناق هي أصغر من الجفرة، فعمرها 3 أشهر ونصف، وهي جزاء الأرانب. العناق يعني من ال من الغنم او من ايه من الـ يعني من الايه من الضأن او الغنم. نعم، وهي هذه مسميات إيه للغنم في اعمار مختلفه. ماشي ماشي تفضل. والله حكم اكل اليربوع انا لا ادري، الله اعلم. ما ادري حكم اكل اليربوع. ذكر لنا قال عبد الصمد يقول اكله حلال. قال هنا قرات انا ما انتبهت والله. قال هذا المصنف أكله حلال. شيخ الوصيمير رحمه الله ما انتبهت والله. هو حلال. قال هو حلال. نعم أحسنت. طيب، والأصل في الأشياء الحلوة الإباحة حتى يأتي دليل عليها على التحريم. نعم ماشي اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. لا يوجد في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، واختلف في وادي وجد في الطائف، والصحيح أنه ليس بحرم. نعم، يعني ليس هناك حرم يطلق عليه لأنه حرم من ناحية شرعية إلا حرم مكة والمدينة. وأما ما يسمى ما يسميه بعض الناس من باب العرف في بعض الأماكن يقول مثلا الحرم الجامعي، هذا يعني تسمية عرفية لا بأس بها من جهة العرف، ولكن لا طبعا تأخذ أحكام الحرم. نعم تفضل. أما بيت المقدس فلا يسمى حراما. نعم. وعبارة ثالث الحرمين عبارة غير صحيحة. نعم. ينبغي تجنبها. نعم، هذا مما اشتهر عند العامة وليس بصحيح، ليس هناك دليل على ذلك. أن بيت المقدس أو المسجد الأقصى لا يقال عنه إيه؟ حرم، ليس إيه؟ ليس حرما مثل مكة والمدينة، لا يأخذ أحكام الحرم. نعم، لذلك مقول الثالث الحرمين هذا خطأ، لا دليل عليه من الشرع، إنما هما حرمان فقط، حرم المسجد الحرام في مكة وما حولها، وحرم المسجد النبوي وما حوله في المدينة فقط. نعم، أما المسجد الأقصى له بلا شك فضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ذكر أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسواه، ولكنه ليس حرما كمكة والمدينة. نعم تفضل. وكذلك ما اشتهر من أن مسألة قبة الصخرة هذه من المسجد الأقصى هذا كله خطأ، هذا تضليل في التاريخ. هذه قبة الصخرة لا علاقة لها بالمسجد الأقصى، ولم يجزها أحد من العلماء البتة. فهي أمر محدث فعله بعض أحد الملوك أو السلاطين لا أذكر من، وليست من المسجد الأقصى، ليست من المسجد الأقصى. نعم، على خلاف ما يصوروا للناس، الذي يصور لك القبة يقول لك هذا هو المسجد الأقصى، هذا جهل. المسجد الأقصى ليس هو قبة الصخرة، لا علاقة بالقبة هذه المسجد الأقصى أصلا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم صيد الحرام حرام على المحرم والحلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. نعم، هذا صيد الحرم كما ذكرنا، هذا الصيد أي كما ذكرنا في المسائل السابقة أنه يحرم صيد الحرم سواء على الحلال أو عليه على المحرم، أي صيد البر. تفضل. رحمه الله: حكم صيد الحل إذا دخل به الحرم. والحديث الذي ذكره المصنف: إن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، في الصحيحين. تفضل. قال رحمه الله: حكم صيد الحل إذا دخل به الحرم. الصحيح أنه حلال لأنه ليس صيدا للحرم بل هو صيد لمالكه، وقد كان الناس يبيعون ويشترون الضباء والغرانيب في قلب مكة في خلافة عبد الله بن الزبير بغير نكير. نعم، يعني لو صاد الرجل صيدا خارج الحرم، خارج حدود الحرم، والحرم له حدود معروفة، هناك يعني في الدولة السعودية وضعوا علامات وإشارات تبين نهاية الحرم في مكة وكذلك في المدينة، فإذا صاد صيدا خارج هذه الحدود ثم دخل به إلى داخل الحرم هل يحل؟ نعم يحل، إنه صاده خارج الحرم حتى لو دخل به الحرم بعد ذلك. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم صيد البحر. نعم، المذهب أنه حرام إذا كان في الحرم، والصحيح أنه جائز صيده في الحرم لعموم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فاتقوا الله الذي إليه تحشرون. فلو فرض أن هناك بركة ماء وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها، فإنه حلال على المحرم والحلال. نعم، يعني طبعا فرق المصنف بين الصيد البري والصيد البحري، فالصيد البحري الصحيح أنه حلال لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ففرق ربنا سبحانه بين صيد البحر وصيد البر، أن أحل صيد البحر وطعامه وحرم علينا صيد البر في داخل الحرم. نعم، تفضل. فصيد البحر حلال على المحرم وللمحل. نعم، صدنا رجل داخل هل تعد هذه ترجع إلى الخلاف بين العلماء في مسألة 100,000 صلاة، هل هي تختص بالمسجد الحرام أم أنها تعم الحرم كله ولو كان خارج المسجد؟ في خلاف مشهور بين العلماء، الشيخ ابن باز رحمه الله على ما أذكر يرى يذهب إلى أنها تحسب بـ100,000 صلاة في داخل الحرم في أي مكان، ولكن جمهور العلماء على أنه هذا يخص المسجد، المسجد فقط. إذا امتدت الصفوف يرجى أن يكتب له الأجر ما دام الصفوف ممتدة. نعم، داخل الصلاة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: تحريم قطع شجر الحرم وحشيشه، وذلك لحديث: لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا تختل خلاها. نعم، وهذا باستثناء الإدخير، لقول العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله الإدخير فإنه لبيوتهم وقبورهم، وفي لفظ لبيوتهم وقيدهم، فقال: الإدخير. والإدخير نبات معروف سريع الاشتعال يستعمله أهل مكة من أجل إشعال النار في الفحم والخشب في الحدادة في الحدادة في عمل الحداد، يعني كانوا في مكة يستعملون هذا النبات والإذخر يشعلون به النار كما نستعمل نحن هنا في مصر الحشيش ونحو ذلك لإشعال النار. تفضل. وفي القبور يجعلونه ما بين اللبنات ليمنع تسرب التراب إلى الميت، وفي البيوت يجعلونه فوق الجليد لئلا يتسرب الطين. الطين من الجليد فيختل السقف. فيختل السقف. يعني هو يستخدم في عدة استخدامات هذا النبات، يعرف عند أهل مكة يسمى بالإذخر، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليه في مكة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحش الحشيش في داخل مكة، أو أن يعضد، أن يقطع الشجر في داخل مكة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. هذه من أحكام التي تخص مكة، نحو اللقطة، فيحرم التقاط اللقطة في داخل الحرم. إذا وجدت لقطة، يعني أي شيء مرمي، وجدت مالا، وجدت شيئا، وجدت مثلا ساعة، وجدت أي شيء ملقى في الأرض الحرم، لا تأخذه، يبقى أي مكان، لا تلتقط لقطته ولا يعضد شجره. لا يجوز لأحد أن يقطع الشجر في داخل الحرم، ولا أن يحش الحشيش. ولكن العباس أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يحتاجون إلى أن يحشوا نبات الإذخر، لأنهم يحتاجون إليه في كل أمورهم في داخل مكة، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم نبات الإذخر لحاجة الناس إليه. في مسألة صنع البيوت أنه يوضع فوق جريد النخيل حتى إذا وضع الطين فوق الجريد، وهذا يعرفه أهل الأرياف، ما زال حتى الآن يبنون بيوتهم، أو يبنون يسقفون البيوت بالجريد النخل ويضعون فوقها الطين، فهذا النبات كان يوضع ما بين النخيل والطين حتى يمنع الطين من الدخول في وسط جريد النخل، نعم، والتخلل من خلاله. وكذلك يستخدم في إشعال النار عند الحدادة، عند ضرب الحديد. تفضل. قال رحمه الله تعالى: هل هناك جزاء في قطع الأشجار؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصحيح أنه ليس فيها جزاء لعدم ورود دليل، وهذا مذهب مالك وابن المنذر وجماعة من أهل العلم. وأما ما ورد عن بعض الصحابة فيحتمل أنه من باب التعزير بهذا تصحيف تعزير بالزاي فيحتمل أنه من باب التعزير بناء على جواز التعزير بالمال. يعني لو قام رجل بقطع الشجرة أو بحش الحشيش في داخل الحرم، هل عليه جزاء مثل الصيد؟ الظاهر ليس هناك دليل على الجزاء. نعم. وهناك ما جاء عن الصحابة أنه يعني أنه يقوم بدفع مال في مقابل هذا الذي قطعه من الشجر، ولكن هذا قد يكون باب التعزير، أي العقوبة التي يقدرها الحاكم أو ولي الأمر، وليست من باب الجزاء الشرعي. نعم، تفضل. حكم قطع. قال رحمه الله: حكم قطع الأشجار التي في الطريق. إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس، وإلا فلا. نعم، يعني إذا وجد ولي الأمر أن هناك ضرورة لقطع شجرة أو أشجار في طريق الناس في داخل مكة في داخل الحرم، ولم يجد بد من ذلك، فله أن يقطعها إذا كانت تسبب مشقة لسلوك الناس هذا الطريق. إذا كان هناك ليس هناك يعني محل آخر يسلك منه الناس طريقا غير طريق الشجر، فهنا له أن يقطع الشجر لليل الضرورة، وليس على سبيل الجواز على الدوام. قال رحمه الله: حكم الأغصان ذات الشوك التي تؤذي المارضة لا تقطع، نهي الوالد لا يعبد شوكها. أيوة. وهو يعلم أنه مؤذي، وبإمكان الإنسان أن يطأطئ رأسه ويتجنبه. نعم، يعني هناك نبات له شوك في داخل الحرم، هل يقطع؟ لأن الشوك ده قد يؤذي الناس، فيقول لا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بالنهي، قال ولا يعضد شوكها، يعني يعلم أنه له شوك ومنع وحرم قطعه صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله: حكم من وضع الحشيش بلا قصد. نعم. ليس عليه شيء، مثل ما لو احتاج الإنسان إلى وضع فراش في منن ومزدلفة وكان فيها نبات، فإنه لا يحرم عليه، وإن تلف ما تحته من حشيش. ومن المعلوم أن إبل الصحابة كانت تمشي على الحشيش ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يعني يعرفه من حج خاصة في أيام منن، وكذلك في ليلة المزدلفة، وكان طبعا منن هي داخل الحرم، ففي أيام منن قد يحتاج أحيانا أن ينام عليه على الحشيش، وأن يضع فراشه على الحشيش، فهذا قد يتلف الحشيش ويقطع أجزاء من الحشيش دون أن يشعر. هل هذا يدخل في النهي؟ لا، لأنه بلا قصد منه، لم يقصد قطع للحشيش هذا، إنما قطع تبعا لنومه عليه، فهذا من المعفو عنه. نعم، ولا يعني لا يدخل في المحرم. تفضل. قال رحمه الله: حكم صيد المدينة. الصحيح أنه حرام، لكن حرمته دون حرمة حرم مكة، لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه. نعم، طيب أكمل، هل فيه جزاء؟ هل فيه جزاء؟ على قولين: القول الأول فيه جزاء، وهو سلب القاتل، أي أخذ سلبه من ثوبه وغدرته وما أشبه ذلك، للحديث الوارد في صحيح مسلم، وهو رواية عن أحمد. القول الثاني ليس فيه جزاء، وهو الصحيح، لأن الأصل براءة الذمة. وأما حديث مسلم فإنه من باب التعزير لا من باب الضمان، فإذا رأى الحاكم تعزير من تعدى على صيد المدينة بأخذ سلبه أو تضمينه مالا فلا بأس. نعم، يعني صيد المدينة يختلف عن صيد مكة، فصيد مكة أي في داخل الحرم، الحرم في داخل مكة، هذا يحرم بالنص وبالإجماع. أما صيد المدينة فلم يأتي فيه نص صريح، وإنما هذا قاله بعض العلماء قياسا عليه على حرم مكة. فهنا في هذه الحال لا يقال إن الجزاء الذي ذكرناه في أول الدرس، اللي هو أن يخرج جزاء عن أي صيد يصيده في داخل الحرم، أن هذا يقال في صيد المدينة، بل صيد المدينة ليس فيه جزاء على الصحيح، لأنه لا دليل على هذا الجزاء. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم حش الحشيش لعلف البهائم وقطع الأغصان لآلة الحرب مباح، فيجوز قطع الشجر في المدينة للانتفاع به في المساجد والعوارض وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرب. ومن هنا نعلم أن تحريم حرم المدينة أخف من حرم مكة. نعم، هذا واضح. يلا أكمل عشان ننهي هذا. قال رحمه الله: كم بقى في الحرمين جائز. حدود حرم المدينة: مسافة بريد في بريد، فهو مربع ما بين عير إلى ثور، وثور جبل معروف بها، وأما عير جبل صغير يقولون إنه خلف أحد من الجهة الشمالية، وأما من الشرق إلى المغرب فما بين إلى إلى إلى إلى الغربي. أما من الشرق، وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها فهو حرام. نعم، يعني هنا يذكر المصنف حدود حرم المدينة، فحرم المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مسافة بريد في بريد. بريد هذا مقدار معروف عند العرب، يعني يقدرون به المسافة، وهو على شيء على شكل مربع. يعني لو جئت إلى الخريطة، إلى خريطة المدينة، هتجد حرم المدينة كأنه شكل مربع من الشمال إلى الجنوب، ما بين عير إلى ثور. عير هذا اسمه جبل، وثور كذلك، فثور جبل ثور معروف يعرفه أهل المدينة، وكذلك عير جبل صغير، ويقال إنه خلف جبل أحد من الجهة الشمالية للمدينة. فهذا الجبل جبل عير، ما بينه وبين ثور هذا الحد الأول من الشمال الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، من شرق المدينة إلى غربها، وهو معروف عند أهل المدينة، وهي لابتي المدينة، فما بين لابتيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم. فهذه حدود الحرم، حرم المدينة، من عير إلى ثور، وما بين لابتي أي المدينة من شرقها إلى غربها. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: الكعبة أفضل من حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذكر هذا هو ابن عقيل الحنبلي رحمه الله في كتاب الفنون، وهو ليس بذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، وإنما يفتح أبواب المناقشة لطالب العلم. نعم، قال في الفنون، أي ابن عقيل، اقرأ كلامه في الفنون. الكعبة، قال في الفنون، هذا قول ابن عقيل وقول مردود عليه كما يأتي. الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما النبي صلى الله عليه وسلم، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، فلا والله ولا العرش ولا حملته ولا الجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. نعم، هذا كلام ابن عقيل وكلام لا دليل عليه كما يأتي، اقرأ الرد. وهذا التعليل وعليل، وهذا التعليل وعليل، وهذا القول مردود عليه، لا يوافق عليه، لأن الحجرة وإن شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وبعد موته، فلا تصل هذا الحد بأن تكون لا تعادلها الكعبة، لأن الكعبة ولا العرش وحملته ولا الجنة، هذا وهم بلا شك وخطأ لا شك فيه. والكعبة بلا شك لها فضل على حجرة عائشة رضي الله عنها، هذا معروف عند عامة المسلمين، وكذلك عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات، أعظم مخلوق هو عرش الله، عرش الله عز وجل. وأما حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي مات فيها، وحجرة عائشة ودفن فيها صلى الله عليه وسلم، فصارت قبرا له، بلا شك هذه الحجرة وهي قبره صلى الله عليه وسلم لها فضل، ولكن ليست، لا يقال إنها أفضل من الكعبة أو أفضل من عرش الله، هذا كلام لم يقل به أحد من المسلمين ولا من العلماء إلا من شز من العلماء نحو ابن عقيل. وكما قال أيضا المصنف رحمه الله: البناء المحدث على القبر الآن لا فضل فيه، ليس فيه فضل الإطلاق لأنه محدث. أما القبر وحجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في حجر عائشة رضي الله عنها، والبيت الأول، البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والكعبة أفضل منه بلا شك. نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.